إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة تفسير آية الكرسي للدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى، وفرغنا من تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، والنوم هو النوم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير لا تأخذه سنة ولا نوم، قال السنة النعاس والنوم هو النوم. والمراد بهذه الجملة أنه جل جلاله لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. يقول الطبري رحمه الله تعالى فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا، الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، القيوم على كل ما هو دونه، قيوم عليه بالرزق والكلاءة الحفظ والتدبير والتصريف من حال إلى حال. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغيره غيره، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن تحدث فيه الحوادث التي تحدث في المخلوقات. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغيره غيره ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على كل حال والقيوم على جميع الأنام. لو نام معاذ الله لكان مغلوبا مقهورا، معنى ذلك أن النوم يغلبه، لأن النوم غالب النائم قاهره، لأن لا شك أن للنوم سلطانا على المخلوقات، سلطانا قاهرا، لا يستطيع إنسان أن يخلو أو أن يتحرر من سلطان النوم. ولو وثن، لو حصل وتعالى الله عن ذلك نوع من الوثن وهو بدايات النوم، مجرد الغفوة الخفيفة التي تكون في أول النوم، لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكا، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم شاغل المدبر عن التدبير، والنعاس مانع المقدر عن التدبير بوثنه. وهذا أحد الأدلة التي يبطل بها اعتقاد النصارى والعياذ بالله، قاتلهم الله في ما ادعوه من أن المسيح والعياذ بالله صلب وأنه دفن في الأرض، ثم يزعمون مع ذلك أنه الله. فمما يبطل به كفرهم أنه من الذي كان يدبر أمر السماوات والأرض في هذه الأيام الثلاثة؟ إذا كان إلهكم ومدبر أموركم قد اختفى تحت التراب ثلاثة أيام، ثم حصل يزعمونه من القيامة. القيامة عقيدة كفرية، هذه نوع من القيامة. المسيح بعث من القبر ورفع وصعد إلى السماء بعد هذه القيامة، طبعا هذا كفر فواح، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يستعمل لفظة عيد القيامة المجيد، مدح على عقيدة كفرية فيها تكذيب بالقرآن الكريم، تكذيب صريح، لأن القرآن جزم وقطع، فقال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بعض المفسرين أثاروا سؤالا حول ذكر نفي النوم بعد ذكر نفي السنة، لا تأخذه سنة ثم قال ولا نوم، فإذا كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم، فإذا قال لا تأخذه سنة فقد دل ذلك على أنه لا يأخذه النوم بطريق الأولى. فإذا تنزه الله سبحانه وتعالى عن السنة وهي بداية النوم، لأن النوم من الناحية النفسية والطبية النوم يأتي على هيئة مراحل معينة يمر بها الإنسان، لا نخوض في التفاصيل، لكن أول هذه المراحل هو هذه فترة الإيه، مرحلة السنة. قوله تعالى لا تأخذه سنة وحده، هذا التعبير وحده يكفي لنفي النوم عن الله عز وجل، لأنه إذا تنزه عن أن تأخذه سنة التي هي بداية النوم فهو أولى أن يتنزه عن أن يناله النوم الذي هو أشد من السنة، واضح؟ فإذا دل ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى. إذا ذكر النوم هنا كأنه تكرير. قال بعض العلماء في تفسير الآية أو في تقديرها لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم. وقال بعض المفسرين نفى الأخص أولا ثم نفى العام، نفى الأخص الذي هي السنة، ثم نفى الأعم النوم يشمل بما يشمل أيضا السنة وما هو أعمق ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي النوم أولا ضمنا، لأن قوله تعالى لا تأخذه سنة الذي هي بداية النوم يتضمن هذا اللفظ الصريح، لكن يتضمن إيه؟ يدل بدلالة التضمن على تنزهه عن أن يأخذه النوم بطريق الإيه؟ الأولى. ثم نفى أن يأخذه النوم بطريقة صريحة، الأولى كانت ضمنية نفي النوم ضمن نفي الإيه؟ السنة، ثم صرح بنفي النوم، ولو اقتصر على نفي الأخص لم يلزم منه نفي الأعم. لو اقتصر على نفي السنة لا تأخذه سنة، يعني ممكن واحد يقول لا تأخذه سنة لكن قد يأخذه نوم مثلا، فأتى بهذا حتى يؤكد نفي الأمرين. بعض المفسرين قال إن نفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر، فالنوم قد يرد ابتداء من دون النعاس، ممكن إنسان يدخل في النوم ابتداء دون أن يمر مرحلة السنة، فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم. أيضا الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة لكن لا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم، فقد يأخذه النوم ولا تأخذه السنة. فلو وقع الاقتصار في النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي النوم، وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنة، لو قال لا يأخذه نوم فهذا لن ينفي السنة. فكم من ذي سنة غير نائم، قد إنسان يكون فيه في مرحلة السنة لكنه ليس بنائم، الله تعالى أعلم. لاحظ هنا أيضا أن الله عز وجل قدم السنة على النوم، ما حكمة ذلك؟ قالوا إن ذلك مراعاة لترتيب الوجود الخارجي، ترتيب في الواقع، أن السنة تأتي أولا ثم يعقبها النوم، فالسنة تأتي غالبا قبل النوم، بدأ بالسنة قبل النوم لمراعاة ترتيب الوجود الخارجي. بعضهم قالوا إن قوله لا تأخذه سنة ثم قال ولا نوم لتأكيد نفي النوم، لأن قوله لا تأخذه سنة ثم قال بعدها ولا نوم ينفي النوم مرتين، ينفيه أولا باللزوم ثم بالمطابقة، لأنه يلزم من نفي السنة أن ينفى عنه ما هو أشد من السنة وهو النوم. ثم أتى اللفظ صريحا بنفي النوم، فكأن هنا نوع من التكرار للتأكيد. كذلك قال تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم، ما حكمة تكرار لفظة لا ولا نوم؟ الحكمة تكرارها للدلالة على انتفاء كل واحد منهما منفردا، ان لا سنة ولا نوم كل منهما منفردا منفي عن الله تبارك وتعالى، وكذلك ايضا منفي مع الاخر، يعني لا تأخذوا سنة فقط ولا نوم فقط، ولا سنة ونوم مجتمعين. يقول أبو حيان وفائدة تكرار لا في قوله ولا نوم انتفاؤهما على كل حال، إذ لو سقطت لا لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع، لو قال لا تأخذوا سنة ونوم يبقى هنا احتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع، يعني المنفي هنا أن يجتمع السنة والنوم، بخلاف ما لو قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، فسنة ولا نوم فيها نفي للسنة منفردة ونفي للنوم منفردة ونفي السنة والنوم مجتمعين. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القصة ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، هذا يفسر الآية، لا ينام نفي النوم عن الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، الله تعالى منزه عن أن ينام، يرفع ويخفضه، القسط هو الميزان والعدل، فالميزان لأنه وسيلة العدل أطلق عليه القسط، يرفع القسط ويخفضه. قال بعض العلماء أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة عنده تبارك وتعالى. يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، يعني يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي يليه، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده، كما هو معلوم لأن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. فإذا في هذا الحديث أيضا إخبار بتنزيه الله تبارك وتعالى عن أن ينام، وأنه لا ينبغي له أن ينام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انغمار وغلبة على العقل، لأن النوم مظهر مظاهر الضعف البشري. وورد في بعض الآثار أن موسى عليه السلام سأل ربه شيئا عن شيء مثل هذا الذي نناقشه، فأمره أن يحمل إبريقا ويبقى قائما لا ينام إلى أن غلبه النوم وانكسر هذا الإبريق. فكأنه ضرب مثل بأنه إذا كان إنسان غفل فحصل هذا، فكيف يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يغفل أو يناله بدايات النوم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا يستحيل في حق الله تبارك وتعالى النوم، لأن النوم هو الذي يؤثر في الإنسان، والله عز وجل ليس هناك شيء يؤثر فيه، الله لا يغيره عز وجل شيء، لأن قابلية التغير والتفاعل بالحوادث والمخلوقات يعني أن إحدى الحالتين أكمل، إحدى الحالتين أكمل، فيلزم من ذلك أن الأخرى هتكون إيه؟ أقل، والله منزه عن أن يطرأ عليه ما لا يليق به تبارك وتعالى. فيستحيل في حق الله تبارك وتعالى النوم، لأن النوم انغمار وغلبة على العقل ليسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك. إذن النوم مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هذه الجملة من الآية الكريمة لا تأخذه سنة ولا نوم لها علاقة مباشرة بما قبلها. ما قبلها هو قوله تعالى الحي القيوم، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم هي تأكيد لإيه؟ للقيومية، تأكيد للقيومية. لماذا؟ لأن من جاز عليه النوم أو السنة استحال أن يكون قيوما، سوف يغفل عن تدبير سواء عن القيام بنفسه أو القيام بالمخلوقات. فلذلك هذه تأكيد للقيومية، الحي القيوم. لماذا الحي القيوم؟ لأنه مما يؤكد قيوميته عز وجل أنه منزه عن أن يناله بداية النوم فضلا عن النوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات من الملائكة والشمس والقمر والكواكب وغيرها، وما في الأرض من العوالم المشاهدات كله لله الواحد خلقا فلم يخلقه إلا الله عز وجل، وملكا فلا يملكه إلا الله، وتعبيدا وتدبيرا وتصريفا بغير شريك ولا نذير. يقول الطبري يعني تعالى ذكره بقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نذير، وخالق جميعه دون آلهة ومعبود. وقال البغوي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وقال ابن عطية أي بالملك فهو مالك الجميع وربه، وقال ابن كثير إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، وقال المحلي ملكا وخلقا وعبيدا، وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله خلقا وملكا وتصرفا. له ما في السماوات وما في الأرض، ما فائدة ما هنا؟ له ما في السماوات، طبعا نلاحظ هنا وجود الاسم الموصول ما الذي، فوجود الاسم الموصول في قوله تعالى له ما في السماوات يدل على ماذا؟ على ايه؟ على العموم والشمول، ان صيغ هذه الاسم الموصول من صيغ العموم، فوجود الاسم الموصول ما في السماوات ليشمل كل موجود في السماوات، لان اسم الموصول من صيغ العموم. يقول ابو حيان الاندلسي رحمه الله تعالى وما تشمل كل موجود، له ما في السماوات ما تشمل كل موجود، وما في الارض ايضا تكرر هنا الاسم الموصول ما، وذلك لتاكيد العموم، واضح. كذلك نلاحظ هنا في هذه الايه الكريمه تقديم الخبر على المبتدأ، له ما في السماوات، أين المبتدأ؟ ما الذي في السماوات له، واضح. فإذا قدم الخبر على المبتدأ له ما في السماوات وما في الأرض، تقدير ما حقه التأخير كما في حالتنا هنا يفيد الحصر. فهذه الجملة قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض تتضمن معنيين، أولهما إثبات ملكية ما في السماوات والأرض لله جل جلاله، ثانيهما نفي ملكية غير الله تعالى لما في السماوات والأرض. فانتبهوا للفرق بين الأمرين، إثبات أن الله عز وجل هو مالك ما في السماوات وما في الأرض، الأمر الثاني نفي ملكية غير الله تعالى لما في السماوات والأرض، أمرين مختلفين، الأولى إثبات والثانية نفي. الأولى إثبات أنه هو مالك ما في السماوات وما في الأرض، ثانية نفي هذه الملكية عمن عدا الله تبارك وتعالى. يقول ابن عاشور في هذا الصدد: فقد دلت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته، يعني له ما في السماوات وما في الأرض تدل على ما، تدل على عموم أنه يملك عز وجل كل الموجودات في السماوات وما في الأرض. وإذا ثبت ملكه للعموم ما دام كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بلا استثناء هو ملك لله تبارك وتعالى، فإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذ عن ملكه موجود، لا يوجد أي موجود آخر عدا الله عز وجل، فكل ما عدا الله ملك لله سواء كان في السماوات أو في الأرض، فبالتالي إذن لا يشذ كائن من كان عن هذه الصفة، فبهذا يحصل معنى الحصر. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال ما في السماوات وما في الأرض له، أو أن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض لدل أيضا على الحصر، لدل على الحصر، لأنه ما دام يملك ما في السماوات وما في الأرض إذن دي تساوي أن هو الملك وحده، وأيضا كل ما في السماوات وفي الأرض ليس ملكا لأنه مملوك لله، فبالتالي لا يملك شيئا. إذن هي بمجردها لو كانت حتى بدون التقديم تدل ضمنا على الحصر، لكنه زاد الحصر تأكيدا بتقديم المسند، فزاد الحصر تأكيدا بأنه قدم له خبر له ما في السماوات وما في الأرض له. طبعا التقديم يفيد معنى جديدا وهو الرد على أصناف المشركين، له يعني لا لغيره، له يعني لا لغيره، لأن التقديم يفيد شدة الاهتمام والحصر يؤكده، لإفادة الرد على أصناف المشركين من الصابئة عبدة الكواكب كالسريان واليونان ومن مشرك العرب، يعني لأن هذا الحصر له ما في السماوات وما في الأرض من ضمن الذي يدخل في هذا العموم إيه؟ الكواكب والأصنام والأحجار والنجوم، فالمشركون يعبدون مخلوقات موجودة في السماوات وما في الأرض، فإذا قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض فدل عن هذه مملوكات لله، فبالتالي هي لا تصلح للإلهية، بالتالي إذن هذه الآية يصح الاستدلال بها على إبطال عقيدة المشركين عبدة الكواكب أو مشرك العرب الذين يعبدون الأصنام، لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لو ما لا يكفي في الدلالة على إبطال العقائد الباطلة، مما يدل عليه تقديم المسند خبر له يدل على إبطال العقائد الباطلة للمشركين. إذن هذه الجملة له ما في السماوات وما في الأرض أفادت تعليم التوحيد بعمومها، وأفادت إبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصر، وهذه بلاغة معجزة. وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا العموم وهذا الحصر، أن كل ما في السماوات والأرض لله الواحد بغير شريك ولا نديد، مثل قول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، ومثل قول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وقال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى مرة واحدة فقط في القرآن لوجب علينا التدبر فيه، فما بالك هو يتكرر مرات عديدة جدا في القرآن الكريم تفيد هذا العموم وتفيد هذا الحصر. ما علاقة قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض بما قبلها؟ جاء في مستهل الآية الكريمة الله لا إله إلا هو، طبعا دلت على تفرده تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية، فجاءت هذه الآية لتقرر هذا المعنى له ما في السماوات وما في الأرض، لأن الجميع عبيد له جل جلاله، ما دام له ما في السماوات وما في الأرض يملكهم فهم عبيده، وليس للعبد أن يعبد غير مالكه أو يشرك غيره معه في عبادته، وقد نهاه عن ذلك، إذن يجب على العبيد ألا يعبدوا إلا الله تعالى، وحيث إن الجميع عبيد لله عز وجل فكيف يعبد مملوك كائنا من كان ويترك المالك أو يشرك مملوك في العبادة مع المالك، وقد نهى عن ذلك لذا لا يعبد إلا الله عز وجل. يقول الطبري وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه. هذا الجزء من آية له في السماوات في الأرض تؤكد الدعوة إلى التوحيد التي جاءت في صدر آية الكرسي الله لا إله إلا هو، يعني لا ينبغي أن يعبد أحد سواه، فهذا أيضا تدليل على انفراد الله عز وجل باستحقاق العبودية، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، فمن كان له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ملكا وتصرفا وخلقا فبالتالي لا ينبغي أن تصرف العبادة إلى غيره عز وجل. وذلك في تفسير قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض يقول شيخ المفسرين رحمه الله وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك طوع يد مالكه وليس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. أيضا تفيد هذا الجزء من الآية له ما في السماوات وما في الأرض بجانب إفادة تفرد الله تبارك وتعالى بالاستحقاق في العبودية والألوهية. أيضا من الفوائد فيها قوله له ما في السماوات وفي الأرض يفيد أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك. إذن ما لدينا من مال ومتاع وجاه ونحو ذلك ليس في الحقيقة ملكا لنا، هو ملك ظاهري فقط، لكن هو في الحقيقة ملك لله عز وجل، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. يدل على هذا قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لم يقل أنفقوا من أموالكم التي تملكونها، وإن كان هذا التعبير قد يأتي في القرآن الكريم، لكن الملك هنا مش الملك الحقيقي، ملك ظاهري، لكن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، بدليل قوله هنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. مستخلفكم فيها الابتلاء فينظر كيف تعملون. إذن المستخلف ينبغي ألا يتصرف فيما استخلف فيه إلا وفق أمر مالكه الحقيقي الذي استخلفه الله عز وجل. وحيث إن الكون لله عز وجل أيضا وحده فله أن يتصرف فيه كما يشاء. هذه أيضا من فوائد الآية الكريمة، ما دام كله لله وملك لله فالمالك يتصرف في ملكه كما يشاء عز وجل، يقدر في أمور عباده ويدبر أحوالهم بما يشاء، لا راد لحكمه ولا دافع لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه كله ملكه عز وجل. فمن ثم يجب أن نصبر لقضائه تبارك وتعالى، سواء كان القضاء متعلقا بشخص الإنسان أو بأهله أو ولده أو ماله أو بسائر الناس. ولذلك أمرنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، ما معنى الاسترجاع؟ إنا لله يعني الله يتصرف فيما يملكه، إن أصابك في مالك أو في صحتك أو في ولدك أو إلى آخره. أولا هذا قضاء لا راد له ولا دافع له، لو كان يمكن مقاومة بأسباب لوجب أن نأخذ بهذه الأسباب، لكن في أنواع من القضاء لا نملك إزاءها إلا التسليم، كقضاء الموت أو نحو ذلك مما لا مناص منه. ففي هذه الحالة نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، لله دي تنظر إلى قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فهل يمكن أن يعترض على تصرف مالك فيما يملكه؟ أنت ملك لله، أولادك ملك لله، هذه كلها عواري، والعارية مستردة، لابد للعارية ترد إلى صاحبها. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، يعني تفسيرها إيه بقى قبض؟ أحسن يحتضر، أو هو قارب أن يقبض، لأن واضح من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب كان لسه نفسه تقعقع، كان يحتضر تخرج الروح، فلم يكن قبض بالفعل، لكن هذا يفسر إن ابن لي قبض أي قارب أن يقبض. فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. أنا أذكر أحد الأساتذة الأطباء المشهورين في القاهرة، أطباء من نفس الأساتذة الكبار، كان بيحكي قصة أنه لما والده توفي جزع شديدا جدا وحزن حزنا شديدا، فواحد من الناس الذين رأوه أراد أن ينصحه بنصيحة تنفعه، فقال له أقعد قول طول النهار اللي يروح يروح واللي يجي يجي. فطبعا بيقول ان هو الكلمه دي اثرت فيه تاثير كبير جدا وواسته وكذا. انا تعجبت في الحقيقه ان يكون لمثل هذه الكلمه تاثير بجانب هذا الذكر المبارك العظيم الذي وعدنا عليه اعظم الثواب. اللي يروح يروح واللي يجي يجي دي انا بعتذر عن التعبير، ده اللي بيسميه الفقهاء سلو سلو البهائم. بمعنى هذه الحيوانات اذا انسان ضربها بتقول مش بتقول حاجه، بتستسلم تماما. هل تستطيع الاحتساب بنيه تصبر على الضرب بنيه التقرب الى الله؟ مفيش نيه، مفيش عندها قدره على النيه لانها لا عقل لها، واضح؟ فهذا اللي هو الانسان الذي لا يربط استقبال المصائب والابتلاءات بانها عباده وابتلاء وعليه اجر عظيم ويقول الاذكار الماثوره ان لله وانا اليه راجعون، فهو شاء ام ابى، جازع ام صبر، القضاء كده كده هيمشي عليه. فالقضاء نافذ لا مرد له، لكن الإنسان إذا صبر ابتغاء وجه الله عز وجل واحتسب في مثل هذا الذكر العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنا شايف أن كلمة اللي يجي يجي واللي يروح يروح دي أو أن أمثال هذه التعبيرات أولا لا ثواب فيها، مفيش ثواب مفيش ذكر لله عز وجل، وده مش هيفرق كتير عن صبر العجماوات والحيوانات حينما تبتلى بأي مرض، بتصبر غصب عنها وقضاء الله سبحانه وتعالى ينفذ. فهذه الكلمة اللي بيظن أنها يعني عملت تأثير كبير قوي اللي يجي يجي واللي يروح يروح وان هو تحسن قوي بالكلام ده، هو نوع من التعزيه العلمانيه شويه، علمنه التعزيه. انت اذكر ربنا سبحانه وتعالى، شوف الفرق، انا لله والله يملكنا واملك اولادنا واملك اموالنا والله يتصرف فيما يملك فلا رد لقضاء. هل ولله المثل ان يعاب الانسان اذا تصرف فيما يملكه؟ ده هو معنى التملك، انه يستطيع له اهليه التصرف فيه، حر في التصرف. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الارض، كل ملكه في قبضته، لا يخرج احد عن قضائه عز وجل. فلما تقول انا لله وانا اليه راجعون، يعني لابد كل انسان راجع الى الله سبحانه وتعالى، وهذه تذكير بسنه من سنن الحياه والكون، انك ميت وانهم ميتون كل من عليها فان. فلا شك ان الالتفات والمحافظه على الاذكار في مثل هذه المناسبات هو الذي يترتب عليه الخير العظيم. والناس في بعض الناس عقولها لا يعقلون، الانسان اللي يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني بدل ما يقول مثلا السلام عليكم ورحمه الله، صباح الخير، مساء الخير، الى غير ذلك من التحيات الممقوته، فضلا عن التحيات باللغات الاجنبيه، فهذا تفه. ده عدم السلام دي عقوبه، يعني في الشريعه عندنا الشخص اللي ما بتسلمش عليه تفش عليه السلام او لا ترد عليه السلام، ده صوره من صور الهجر، تكون بالايه؟ بعدم القاء السلام. الكافر لانه كافر ما يستحقش انك تقول له السلام عليكم ورحمه الله. الان بعض المسلمين يستنكفون ان دي بتاعت الناس الايه؟ مش مستواهم يعني، فدي بتاعت الناس الغلابه، السلام عليكم ورحمه الله. هذه تحيه اهل الجنه، ولا يوجد اشرف منها، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ايه افضل من كده؟ فتجد الانسان المبخوث الحظ المتعوث يترك تحيه اهل الجنه وتحيه الاسلام العظيمه وصباح الخير ومساء الخير الى اخر هذه التحايا الجاهليه. فهذا من السفه، من سفه الانسان يعدل ويستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. هذا موجود في كثير من الاداب، الناس تعزف عن الذي هو افضل ويرضون بالدون، وهذا مما لا يليق بالمسلم. كذلك في التعزيه يستعمل عبارات البقيه في حياتك، البركه فيك، وعملوا لها صيغ كانها مقدسه منزله، البركه في دين محمد، بقيه في حياتك، مش عارف الى اخر هذه العبارات. بقيه يعني هو الميت مات ناقص عمر، والبقيه دي تضاف لعمرك انت، هل هذا كلام يقوله مسلم يفهم في القضاء والقدر؟ فاذا نعود الى هذه السنه العظيمه، شوف تعزيه الرسول عليه السلام لابنته، ان لله ما أخذ ولله ما أعطى، فيها ذكر الله ونسبة الفعل إلى فاعله سبحانه وتعالى، غير لما تقول اللي يجي يجي واللي يروح يروح، فاش ذكر الله، إنما تقول إن لله ما أخذ ولله وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، عقيدة ومواساة للنفس، فلتصبر ولتحتسب، يعني لو تصبر بس كما قلنا في سلو البهائم، ان القدر يمضي على الانسان، يجزع ما يجزعش ما يذكرش ربنا، هو كده كده مش هيغير شيء، ففي صبر اللي هو بدون حسبة، ده صبر البهائم والعجموات، لكن الفرق بين الانسان المكرم وبين هذه العجموات ايه؟ الحسة والتحتسب، يعني الإنسان إذا صبر وهو يجد مرارة الصبر على هذه البلية يستحضر أنه يصبر لينال جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فده معنى الحسبة، أن وراء الصبر نية، وأنه يصبر عن عمد وعن قصد ابتغاء وجه الله، وإيمانا بوعد الله الذي وعد الصابرين على هذا الصبر. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان قد أعطاه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فالشيء اللي أراد الله أن يأخذه منك، مال، صحة، ولد، إلى آخره، من الذي أعطاك إياه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو ملكه ابتداء وانتهاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، يهب دي هبة، الأولاد ده هبة من الله، فالذي أعطاك استرد عارية مؤقتة استعرضتها ثم استرجعها صاحبها. والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له، فلا ينبغي الجزع، لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. وده كلام المفروض يعني احنا بنعتقد فيه عن يقين، مش كلام إنشاء وزخرفة من القول، لا دي حقيقة، يعني مش مجرد يقال حتى يحصل نوع من المواساة، لا، لابد أن نستحضر أنها حقيقة واقعة في هذا الوجود. ولذلك بينت نفس هذا المعنى أم سليم لزوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما لما توفي ابنهما، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم رضي الله تعالى عنهما، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه العشاء فأكل وشرب. فقال: ثم تصنعت له كأحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت تلفوا منهم شيء من المتاع، أرأيت، يعني أخبرني، لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. ودي اللباقة في إبلاغ الأخبار الغير السارة أو أخبار المصائب، إنسان يكون عنده نوع من اللباقة والتمهيد حتى لا يصدم الذي يبلغه، لأن بعض الناس تبلغ الأخبار بطريقة صادمة، وفي إمكانه أن يتكلم بلطف ورفق ويستدرجه كما حصل من أم طلحة. قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخ ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني في ماضي هذه الليلة، ومن ثم رزقوا بأولاد كثيرين حفظوا كلهم القرآن الكريم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى ذلك أن الرسول أقر فعل أم طلحة، ومعروف أن الأم بتكون عندها قابلية الجزع أكثر من الرجل، الرجل يثبت أكثر، ومع ذلك انظر إلى قوة إيمانها وحكمتها في هذا الموقف. تساءل بعض المفسرين عن الحكمة في قول الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل له من في السماوات ومن في الأرض. هي كلمة من بتأتي تختص بمن يعقل، واضح؟ لكن التعبير بما يشمل كل ما هو موجود، سواء كان مما يعقل أو مما لا يعقل. وعبر بما لأن هذا يشمل الأعيان ويشمل الأحوال، يشمل الأعيان الأشخاص أو المخلوقات أو كذا، ويشمل الأحوال المتغيرة. له ما في السماوات وما في الأرض. ومعلوم أننا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى، لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط. الأعيان هي أعيان الشجر والكواكب والنجوم وكذا وكذا، كل الأشياء دخلنا عليها، فكلمة الأعيان عامة، كذلك الأحوال عامة كثيرة جدا، لكن من تدل فقط على من؟ الأعيان العاقلة. فلا شك أنه أشمل وأعم أن يأتي بالقول له ما في السماوات وما في الأرض ليشمل كل الموجودات من أعيان وأحوال، سواء كانت أعيانا عاقلة أم غير عاقلة. أيضا من هذه الأسئلة عن اقتصار الله تبارك وتعالى على أنه ذكر له ما في السماوات وما في الأرض ولم يقل له السماوات والأرض، لم يقل له السماوات والأرض، وإن كان هذا معنى صحيح، لكنه قال له ما في السماوات وما في الأرض. الجواب عن هذا أن الناس كانوا يعبدون، هم ما كانوش يعبدوا السماوات والأرض، لكن يعبدون بعض ما في السماوات وما في الأرض. والآية مسوقة لتقرير توحيد الذي أتى في صدر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض. فهي مسوقة لتقرير انفراد الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالألوهية وبالتوحيد وإبطال عبادة غير الله. فالناس لم يكونوا يعبدون السماوات والأرض، وإنما يعبدون بعض ما في السماوات وبعض ما في الأرض. فاقتصر عز وجل على ذكر أن ما تعبدونه ملك لله الأحد، فكيف تعبدون المملوك وتعرضون عن المالك تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي؟ من هنا استفهامية، والاستفهام هنا للإنكار والنفي، يعني من ذا الذي، يعني لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عند الله عز وجل إلا بإذنه له في الشفاعة. هذا هو المعنى، فهو استفهام للإنكار أو للنفي. وفي هذا رد على المشركين: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أيضا هو استطراد أو استمرار في توكيد معنى الله لا إله إلا هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأن هؤلاء المشركين كانوا يزعمون أنهم ما كانوا يعبدون الأصنام أو الكواكب إلا ليكونوا لهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء أنفسهم طاهرة، دول وسائط فقط، احنا عارفين أن ربنا هو الخالق والرازق وكذا، لكن احنا بنعبدهم حتى يقربون إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. من يتذكر تفسيرنا لقوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ واحد فقط، مين فاكر تفسيرها أيام زمان؟ انا بسال لانها كانت واضحه قوي، المعنى بتاعها واضح جدا، كان يلفت النظر. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اي نعم بما هو معدوم. قل اتنبئون الله بشيء هو معدوم، ليه؟ لان ما هو الشيء الذي يمكن ان يكون ينطبق عليه قوله ما لا يعلم الله في السماوات ولا في الارض؟ لو كان الشيء موجود فقطعا الله سبحانه وتعالى ايه يعلمه، فبما انه لا يعلمه الله، هذا تعبير مقصود بايه؟ انه غير موجود اصلا وليس له حقيقه، والا لو كان له حقيقه لعلمه الله تبارك وتعالى. اذا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. كما ذكر تعالى أيضا في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله كما ذكرنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام معناه الإنكار والنفي، أي لا يشفع أحد عنده إلا بأمره، لأن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، وهم الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعوا لنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا وهم من هؤلاء المشركين، أنه لم ينفعهم هؤلاء المعبودون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ولو كان لهم شفاعة لكان فيهم إيه؟ نفع، لكن هؤلاء لا ضر ولا نفع. فإذا لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه بقوله إلا بإذنه. من ذا؟ من ذا؟ قلنا إن هذا الاستفهام بمن يدل على النفي، إلا أنه لا يقتصر في دلالته على النفي، بل فيه أيضا تقريع وتوبيخ. هو في نفي لكن أيضا فيه التقريع والتوبيخ لمن يزعم أن أحدا يقدر على نفع أحد بالشفاعة بغير إذن الله تعالى، فيه تقريع لا مزيد عليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفيه من الدفع في صدور عباد القبور والصد في وجوههم والفت في أعضادهم ما لا يقدر قدره ولا يبلغ مداه. فالذي يستفاد من قوله هنا عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فوق ما يستفاد من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن، طبعا دي جملة إيه؟ السلوب هنا نوعه إيه؟ خبري، لكن من ذا الذي السلوب إيه؟ إنشائي في استفهام. فقوله ولا يشفعون لمن ارتضى دي مجرد إثبات وإخبار بأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لكن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أفادت الاستفهام هنا، أفاد الإيه؟ النفي والإنكار، وأيضا أفاد التقريع والتوبيخ بأوضح وأقوى صورة. كذلك أيضا قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال عز وجل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. طبعا ففي تفاوت بين هذه وبين قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بدرجات كثيرة. من ذا، كلمة ذا تؤكد الإنكار والنفي، ويقول ابن عاشور، طبعا ابن عاشور من المراجع اللي هو تفسيره اسمه إيه؟ التحرير والتنوير، من الكتب الرائعة الرائقة في إظهار بلاغة القرآن الكريم، سورة رائعة جدا. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى من ذا مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم مشار إليه معين، والعرب تزيد ذا لما تدل عليه الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام، حتى إذا ظهر عدم وجوده كان ذلك أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم. يعني كلمة ذا، ذا دي اسم إشارة اللي احنا بنزود عليها الهاء ساعات نقول هذا هذان، لكن هي أصلا إيه؟ ذا، ذا اسم يعني إشارة. فالعرب تزيد ذا لأن الإشارة تدل على إيه؟ على وجود شخص معين يتعلق بمن هذا، من ذا أو من هذا، فطبعا بتتعلق بشخص معين موجود يتعلق به حكم الاستفهام، حتى إذا ظهر عدم وجوده من ذا الذي، لو كان الظاهر أن فيه شخص موجود يعبر عنه كلمة ذا كان أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم، أصلا ما حدش يقوى على أن يدعي أنه يشفع بدون إذن الله تبارك وتعالى، فلذلك كلمة ذا تأتي هذا المعنى. طبعا أدلة كثيرة جدا في القرآن الكريم تنفي الشفاعة وتدل على أنه لن يتجاسر أحد على الشفاعة لأحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. قال عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كذلك أخبر عن الملائكة أنهم لا يشفعون إلا برضاه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له وهم من خشيته مشفقون. وقال تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ليس هذا فحسب، بل حتى الملائكة وأشرف الملائكة جبريل عليه السلام لن يتجرأ أصلا على التكلم حتى أذنه الرحمن تبارك وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كذلك أيضا لن يتقدم يوم القيامة أحد من الأنبياء والمرسلين للشفاعة لدى الله عز وجل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يبدأ في الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله له. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، وفي حديث ابن مسعود إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار والعياذ بالله، يوم طوله 50,000 سنة. فمن عذاب الموقف نفسه يقول يا رب أرحني ولو إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك فأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. هذه الشفاعة العامة لبداية الحساب فقط. فيقول لست هناكم، لست هناكم كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة لهذا المنصب العظيم. وطبعا هذا قاله يعني تواضعا وإكبارا لما يسألونه من المهمة العظيمة. ويذكر خطيئته، وفي رواية ويذكر أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ويقول ائت نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، وفي رواية ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم، ويقول نوح عليه السلام إيت إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، وهي إليه الثلاث الكذبات. وطبعا معروف أنها في الحقيقة هذه ليست خطايا بالنسبة للأنبياء، فيها تفصيل تكلمنا عنه مرارا، قوله إني سقيم وفعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك، فهذا تعريض وليس كذبا صراحا كما هو معلوم. ويذكر إبراهيم عليه السلام خطيئته ويقول إيت موسى عليه السلام الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيذكر أي موسى خطيئته، وفي رواية إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، فيقول إيت عيسى عليه السلام، فيأتونه فيقول لست هناكم إيت محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، يعلمه الله سبحانه وتعالى في وقتها تحميدا وتمجيدا وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم أشفع فيحد لي حدا، يعني في كل مرة يكون لك عدد معين لا يتعداه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. كان قتادة يقول عند هذا أي من وجب عليه الخلود، وهذا الحديث متفق عليه. الشاهد فيه أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أكرم الخلق وخليل الله عز وجل فلن يبدأ في الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. يقول ابن عاشور فسجوده استئذان في الكلام ولا يشفع حتى يقال اشفع، وتعليمه الكلمات مقدمة للإذن، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، فالله سبحانه وتعالى يعلمه المحامد لأن دي مقدمة لأن يأذن له عز وجل. ثم إنه لن يشفع إلا في نطاق ما سيحدده الله تبارك وتعالى. أما صلة هذه الجملة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه بما قبلها، فكان المشركون يخالفون ما قرره الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية من التوحيد، الله لا إله إلا هو، فكانوا ينقضون التوحيد بعبادة غير الله ويعتذرون عن ذلك بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحجة التي يقولها عباد القبور الذين يعبدون الموتى ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ثم يقولون عند المحجة يقولون دول إحنا عارفين ربنا هو الذي يستحق العبادة، بس دول إيه أنفسهم طاهرة ودول ناس وصلين عند الله وهم يتوسطون بيننا وبين ربنا، فطبعا هذا كفر بواح. فكانوا ينقضون التوحيد ويقعون في الشرك بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنكر الله عز وجل عليهم ببيان أن له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا يتجسر أحد على أن يشفع لأحد عنده تعالى إلا بإذنه، لذلك لا تنفعهم عبادتهم للشفاعة عند الله تبارك وتعالى، لن تنفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأي شقاء أعظم من هذا؟ هم يتعبون ويكدحون وينفقون الأموال ويتعبدون لهذه الطواغيت أو هذه الأصنام، في حين أنها كل هذا هباء لا تضره ولا تنفعه، لأن كل من أراد أن يعلم ما الذي ينفعه عند الله من أمر الدين فليس ثمة طريق لذلك إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك المبتدع كلما اجتهد في البدعة ازداد من الله بعده، هو يريد أن يتقرب إلى الله في المبالغة في التعب، لكنه في الحقيقة يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه، لن يثاب عليه، لأنه لما يتعبد بأي عبادة مبتدعة هل هي مقبولة عند الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، طب ليه يتعب نفسه؟ فالمبتدع لهو عاقل ما يبتدع، لأن ما في جدوى، لا سبيل أن تعرف هل الشيء ذا يرضي الله أم لا إلا بأن تزنه وتعرضه على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الطبري وإنما قال ذلك تعالى ذكره، اللي هي إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى ذكره لهم لي ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، مع السماوات والأرض أيضا ملكا، يعني أنا أملك السماوات والأرض وأملك كل ما في السماوات وما في الأرض، فلا تنبغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تدعون أنها تقربكم مني زلفا، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي. يقول أبو السعود في علاقة هذه الآية بما قبلها أو هذا الجزء من الآية قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقرير لقيوميته واحتجاج به على تفرده في الألوهية. إذن خلاصة الكلام أن هذه الآية أعظم دليل على ملكوت الله وعظم كبريائه، بحيث لا يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده إلا بإذن منه تبارك وتعالى. يقول البيضاوي هذه بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة، فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أي مخاصمة. كذلك يؤخذ من الآية إثبات الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أبو حيان ودلت الآية على وجود الشفاعة بإذنه تعالى، والإذن هنا معناه الأمر، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلولا أن الشفاعة ثابتة لما صح هذا الاستثناء، لولا أن في شفاعة لما صح هذا الاستثناء، لو ما في الشفاعة أصلا ما كانش قال إيه إلا بإذنه. فدعوا عنكم تخبط وشفحات الدكتور مصطفى محمود اللي يتكلم فيما لا يحسنه، فانضم إلى شطحاته الشاذة الغريبة هذه الشطحة وتحزلق وتكلف ما لا يعنيه بأن خاض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة بعنوان محطات الشطحات في حياة مصطفى محمود، وكان الهدف أنه بين أن مصطفى محمود لا يؤخذ منه علم لأنه لم يتعلم لم يدرس العلم الشرعي بصورة يعني تؤهله لذلك، وفي نفس الوقت هو الشفحات في حياته شيء عادي جدا، في محطات في رحلته الطويلة كلها شفحات، فدي إحدى المحطات الشفحات، فليست شاذة بالنسبة لتاريخه الماضي، هداه الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما هو كائن علما لا يخفى عليه شيء منه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الحافظ ابن كثير دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: والمقصود أنه عالم بجميع المعلومات، لا يخفى عليه شيء من أحوال جميع خلقه، حتى يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت الأرض الغبراء، وحركة الذرة في جو السماء، والطير في الهواء، والسمك في الماء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما فائدة الاسم الموصول يعلم ما بين أيديهم؟ طبعا كما قلنا هذه صيغة عموم تفيد شمول علمه تعالى لكل شيء دق أم جل، وكل شيء سواء من أفعاله عز وجل أو من أفعال العباد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كرر ما في قوله وما خلفهم، فهذا لتوكيد العموم، والله عز وجل أعلم. إلى أي شيء يرجع الضمير في قوله يعلم ما بين أيديهم هم دي وما خلفهم؟ اختلف المفسرون في ذلك، منها ما قاله بعضهم إن الضمير يعود إلى من يعقل ضمن قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، قلنا أن دي تشمل كل الموجودات سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة، كل الأعيان الموجودة بما فيها العاقلة، واضح؟ فكلمة يعلم بين أيديهم وما خلفهم هنا تختص بمن؟ بمن يعقل، فيعود الضمير فيها إلى من يعقل، والذي سبق ذكره في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. بعضهم قال الضمير يعود إلى جميع الخلق، يعلم بين أيديهم وما خلفهم يعني جميع الخلق. بعضهم قال يعود الضمير إلى الملائكة كما قال مقاتل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما المقصود بما بين أيديهم؟ قيل ما كان قبلهم من أمور الدنيا، ما بين أيديهم يعني ما مضى من أمور الدنيا والأحوال، وما خلفهم ما يكون بعدهم من أمر الآخرة. ما خلفهم هيخلفوه يعني ما يأتي بعدهم. قول آخر ما بين أيديهم يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها، يعني بين أيديهم يعني ما يأتي في المستقبل يعني الآخرة، وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. قول ثالث يعلم ما بين أيديهم من السماء إلى الأرض، وما خلفهم يريد ما في السماوات، يعلم ما بين أيديهم بعد انقضاء أجالهم، وما خلفهم أي ما كان قبل أن يخلقهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما فعلوه من خير وشر وما يفعلونه بعد ذلك. تفسير آخر ما بين أيديهم يعني ما كان قبل الملائكة، وما خلفهم ما كان بعد خلقهم، أو ما يحسونه وما يعقلون، أو ما يدركون وما لا يدركونه. طبعا الأقوال غير متضاربة، وإنما المعنى العام الذي يؤخذ منها حاطط علم الله تبارك وتعالى بكل ما كان وبكل ما هو الآن وبكل ما هو كائن، أي أنه تعالى عالم بسائر أحوال المخلوقات لا يعزب عنه شيء. وهذا المعنى إحاطة علم الله تعالى بجميع الكائنات في جميع الأزمان دلت عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، بقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، وقال عز وجل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ما وصلت هذه الجملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بما قبلها؟ في هذه الجملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بيان لسبب حرمان الخلق من الشفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه وحده عز وجل هو العالم بأحوال الشافع والمشفوع له. يبقى إذن لماذا قبلها طول إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن كل الخلق محرومون من الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي يعلم أحوال الشافع والمشفوع له، هو وحده، لأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن علمه محيط بكل شيء، يعلم من له أن يشفع ومن يستحق أن يشفع له. يقول الرازي واعلم أن المقصود بهذا الكلام أنه سبحانه وتعالى عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيما يتعلق باستحقاق الثواب والعقاب، لأنه عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه خافية، والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى، ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لهم في تلك الشفاعة إلى آخره. فإذا هذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، هو وحده الذي علمه محيط، فبالتالي بناء على علمه هو وحده الذي يعلم من الذي يشفع ويعلم من الذي يستحق أن يشفع فيه. يقول ابن عاشور هي أيضا اي يعني هو في السماوات وما في الارض، تعليل لجمله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اذ قد يتجه سؤال لماذا حرموا الشفاعه الا بعد الاذن؟ الجواب لانهم لا يعلمون من يستحق الشفاعه، وربما غرتهم الظواهر، والله يعلم من يستحقها، فهو يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. حتى الانبياء لا يعرفون الغيب، لا يعلمون الغيب، حتى الانبياء ما ياخذون الا بما يظهره الناس، ولا كما قال النبي عليه السلام اني لم امر ان انقب عما في قلوب الناس او ان اشق بطونهم، ناخذ فقط بالظاهر. فبالتالي العبره في الاخره بالباطن، من الذي يعلم الباطن الا الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يحيطون الاحاطه تقتضي الحفوف بالشيء من جميع جهاته والاشتمال عليه، والاحاطه بالشيء علما ان تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وايجاده وما يكون به ومنه. ولا يحيطون بشيء من علمه. ما المقصود بالعلم هنا؟ بعض المفسرين قالوا العلم يراد به المعلوم، ولا يحيطون بشيء مما يعلمه الله من المعلوم، او قول اخر ولا يحيطون بشيء من علمه، علم الذات والصفات، علم ما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته فقط. لكن التفسير الاول علمه يعني ايه؟ المعلومات. اذا للجمله معنيان، الاول لا يعلم احد شيئا من معلوماته عز وجل الا ما شاء الله ان يعلمه اياه. معنى الثاني لا يحيط احد علما بذاته جل جلاله وصفاته الا ما اطلعه الله تعالى عليه، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، بس دي طبعا تعلق بالذات والصفات بالذات. ولا يحيطون به يعني بالله عز وجل علما، انما ولا يحيطون بشيء من علمه دي تحتمل ايه؟ المعلومات او للذات والصفة. هذا أيضا مما يثبت تفرد الله تبارك وتعالى بعلم كل شيء، بعلمه المحيط بكل شيء. بعض الناس وللأسف ممن ينتسبون إلى الإسلام أيضا يعني يتصورون أن الأنبياء والمرسلين بل بعض الصالحين يعلمون الغيب، وأنهم كانوا يعرفون ما كان وما سيكون. وبلا شك هذا انحراف عن المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. مما يدل على فساد هذه العقيدة أن من المخلوقات سواء الأنبياء والمرسلين أو الملائكة أو الصالحين من يعلم الغيبة، فمما يبطل ذلك أولا حادثة الملائكة لما يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كما فعلت الجن قبل مجيء بني آدم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا الملائكة لم تكن تعلم هذه الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، دليل ثاني على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. دليل ثاني، دليل الأول قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، مما سيأتي من الحكمة في خلق هذا الخلق. امتحان ثاني أو دليل ثاني، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، تأدبا مع الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأن الملائكة داخلين من إيه؟ من في السماوات أساسا. فإذا قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يتوافق تماما مع قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. ولذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلاحظون آدم عرف الأسماء، الملائكة لم جهلت هذه الأسماء. كذلك كان الجن يعملون بين يدي سليمان عليه السلام، وكان يقف هو متكئا على المنسأة، وكانوا من خشية سليمان يجتهدون في العمل، واضح؟ فلما قضي عليه الموت لم يدري الجن ذلك أن سليمان مات إلا بعد مدة طويلة، وخلال تلك الفترة كانوا يجتهدون ويكدحون في العمل. يقول تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض التي تأكل الخشب، يعني ما دلهم على موته. وشوفوا كمان يعني دابة الأرض دي حشرة صغيرة قد إيه، هي اللي علمتهم بموت سليمان. دابة الأرض الحقيرة هذه هي التي تسببت في أن يعلموا أن سليمان قد مات، لأنها ما أخذت تقرب وتأكل الخشب بالعصا تهاوت العصا وجسم سليمان كان متكئا على العصا، فلما اندقت العصا بفعل هذه الأرضة هوى وسقط سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب يبقى المدة دي كلها كان سليمان مش شايفنا وإحنا تعبانين في العمل، ما لبثوا في العذاب المهين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مكث مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت وسقطت إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. للأسف الشديد سلوكيات بعض جهلة المسلمين الآن أو من ينسبون إلى الإسلام على أن الجن يعلمون الغيب واضح، وسلوكيات معروفة وشاعت في الفترات القريبة كلها مبنية عن الجن يعرفون الغيب، وبالتالي يحصل ما يحصل من الفساد في عقائد الناس. أما توقيت المدة بأنها نحو من سنة فهذا احتاج إلى يعني دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل مادي على أن الجن لا يعلمون الغيب، سليمان أمامهم لا يعرفون أنه مات وكدحوا في إيه؟ في هذا العمل بسبب ذلك. كذلك خداع آدم وحواء عليهما السلام بإغواء الشيطان، وآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا لو كان آدم وحواء يعلمان الغيب لانكشف لهم أنه كذاب ولمن خدع بإغوائه، لذلك قال تعالى فدلهما بغرور. مين فاكر قلنا ايه في تفسير فدلهما بغرور حتى لو باللغه العاميه؟ صورها ايه بالضبط؟ ناس في الصحراء محتاجين للماء ويمشون فوجدوا بئرا مفتوحا، فمثلا واحد منهم قال هندليك يعني هننزلك، مش في الصعيد بيقولوا الدله يعني انزل، فيربطوه في الحبل ويدلوه في البئر، فبعد التعب وينزل يلاقي مفيش ميه، ان البئر دي قد نضب ماؤها او بئر جافه، فبيتقال هنا ايه دلاه بغرور غره ونزلوا على حاجة ما وجد ما يطلبه، فهذا هو المعنى فدلهما بغرور. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إلى آخر الآيات. فلو كان آدم وحواء يعرفان ما أخفى الشيطان لهما من الكيد لمن خدع بنصحه الكاذب. كذلك إبراهيم عليه السلام لما أقدم على ذبح ولده إسماعيل عليه السلام لا شك أنه أقدم على تنفيذ أمر الله عز وجل، الابن السعيد إسماعيل عليه السلام أيضا استعد لأن يذبح واضح. هل كان إبراهيم يعلم بالنتيجة مسبقا؟ ما كان يعلم، وإلا ما يكون الاتحاد معنا. وعلشان كده إحنا لما بنرد على اليهود وعلى أهل الكتاب في دعوة أن الذبيح هو إسحاق بنقول إيه؟ بنقول إن في إسحاق الآية إيه؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشر إبراهيم عليه السلام بالولد إنه هيؤتي بإسحاق، وبشر أيضا بأنه إيه؟ هذا الولد سيعيش ويولد منه مين؟ يعقوب. يبقى إذا إبراهيم عليه السلام كان يعلم مسبقا عن طريق الوحي أن إسحاق سيعيش إلى أن يتزوج وينجب، هذا مما تنافى مع الابتلاء. لو كان ذبيح إسحاق عليه السلام كيف يكون ذبيح إسحاق وهو يعلم ابتداء نتيجة الابتلاء أنه مش هيذبح لأنه بشر بإيه؟ فالابتلاء هنا لا معنى له، لكن إذا قلنا إسماعيل عليه السلام واضح حتى يكون الابتلاء له قيمة أنه ما يكونش عارف أنه فعلا هو هيذبح خلاص، لكن في حالة إسحاق كان يعلم أنه سيعيش ويولد له يعقوب عليه السلام، وهذا له إسحاق ويعقوب إيه؟ نافلة، نافلة يعني زيادة، يعني بشرناه بالولد بل بولد الولد نافلة زيادة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ف فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فلو كان عارف أنه يعيش ده بلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فلو كان هو يعلم أن ابنه لن يذبح وأنه سيفدى بذبح عظيم، فأي منقبة تبقى له؟ يبقى إيه فضيلة إبراهيم عليه السلام هنا في هذه الحالة وفضيلة إسماعيل؟ ما يبقى منقبة. فيبقى يعني تعبير كما يقول الشيخ فضل إله بيقول يعني سيتحول إقدامه على ذبح ابنه الذي سماه الله البلاء المبين معاذ الله تعالى إلى تمثيلية، لأن اللي بيمثل بيبقى عارف العاقبة إيه في الآخر. ويتجلى بهذا أن توقير الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ليس في وصفهم بما يتعارض مع ما وصفهم ربهم عز وجل به. يعني كل الأنبياء بشر مثلنا والأنبياء لا يعلمون الغيب، دي مش منقصة للأنبياء. في بعض الناس تعتبر أن إحنا مش هنعظم الأنبياء حق التعظيم إلا إذا خلعنا عليهم صفات الألوهية بطريقة أو أخرى كما حصل من أناس كثيرين. يعني كذلك بدليل آخر على أن الرسل لا يعلمون الغيب وعلى أننا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعقوب عليه السلام فقد ابنه الحبيب الأثير يوسف عليه السلام فبكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن وتأسف على فقده حتى قال له إيه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. العلماء قالوا لو كان في شرعهم إنا لله وإنا إليه رجعون لقالها بدل قوله إيه يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تزال تذكر يوسف لا تفتر عن حبه حتى تكون حرضا يعني مشرفا على الهلاك لطول مرضك أو تكون من الهالكين الميتين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لو يعقوب عليه السلام كان يعرف مكان ابنه وحاله ما كان يصير إلى مصر كان حيبقى مطمئن عليه. لو عارف أن ابنه دلوقتي بقى وزير الخزانة مثلا في مصر وصار له ملك هذه الأرض في مصر إلى آخره لما حزن على ابنه، لكن بقي هذه المدة كلها حزينا لأنه لا يعلم الغيب. كذلك موسى عليه السلام لما حصلت له معجزة العصا، أما العصا وأن ألقى عصاك فلما رأها تهتز تحرك كأنها جان يعني إيه؟ يعني عفريت جان، نعم نوع من الحياة حية صبعاً. وأن ألقى عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا أي هاربا منها ولم يعقب لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمين. لو كان موسى يعلم الغيب لما هرب في أول مرة خائفا من هذه العصا، فأمره الله بالرجوع ونهاه عن الخوف، لا تخف إنك من الأمين. فذا يدل أن موسى لو كان يعلم الغيب لما خاف من العصا لأنه كان هيعرف أن دي معجزة من الله سبحانه وتعالى. كذلك سليمان عليه السلام لما تفقد الطير وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، كان في انضباط والضبط والربط في غاية القوة في ملك سليمان عليه السلام بدليل الجن لما كانوا بيشتغلوا بجد وكذا احنا خايفين من عقاب سليمان وبيحسبوا ان سليمان بينظر إليهم ويراقبهم. فكذلك لما تفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فمكث أي الهدهد غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. انظر إلى الهدهد في دقته كيف يخاطب سليمان عليه السلام. وبعدين الناس اللي دائما تستعمل كلمة سليمان الحكيم أو الملك سليمان، اليهود لعنهم الله طبعا كعادتهم، طبعا اليهود ما يعتقدون في سليمان أنه نبي، عندهم سليمان ملك أو حكيم لكن سليمان لا يؤمنون بنبوة سليمان عليه السلام. هذا من فساد اليهود وكذبهم على الأنبياء. فمن الذي يعظم سليمان أكثر؟ نحن لأنه على ملتنا وعلى ديننا على الإسلام. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. فما يدندن المغضوب عليهم من أن إعادة هيكل سليمان إلى آخره. هو سليمان لو موجود، سليمان عليه السلام لو وجد في زماننا كان هيعمل إيه؟ كان هيعيد بناء الهيكل؟ لا، كان يعرف أن عبادته الماضية هذه نسخت بشريعة محمد عليه السلام، فلم يكن ليحل له إلا أن يكون تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. بل هذا سيقع بصورة واضحة مع نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل وهو المسيح عليه السلام حينما ينزل الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى وبالإسلام. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين حجة مقنعة. فمكث غير بعيد، طبعا تعبير فمكث غير بعيد إشارة لشجاعة الهدهد، ممكن كان يقول فمكث قريبا، لكن كأنه في تعريض ببعض الناس من البشر أنه في مثل هذا الموقف ممكن يكون من جبنه يخاف أن يقترب، لكن هدهد مع أنه هدهد وضعيف قال فمكث غير بعيد واثق من عدل سليمان وأنه إذا أتاه بالحجة لن يبالي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، يعني الهدهد عارف أن سليمان لا يعلم الغيب ومش من قفر، لما الهدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به مع أن سليمان سخر له جن والإنس والطير وكانت مملكة في غاية القوة، هو كان نبيا ملكا، كان نبيا ملكا، فقال أحط بما لم تحط به، يعني انظر ثقة الهدهد في الكلام وإدلاله بهذه المعلومة التي عرفها ولم يعرفها سليمان، أحط بما لم تحط به، اعتراف الهدهد أن سليمان لا يعرف الغيب، ما يعلم الغيب، وإلا لو كان علم الغيب لما توعد الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد كان عارف هو فين أم كان من الغائبين إلى آخره. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وليئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. السياق تحس استنكار الهدهد أن امرأة تملكهم، تشعر الهدهد بيستنكر إزاي امرأة تملكهم وتكون ملكة عليهم وتحكمهم، كما قال عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إني وجدت شيء غريب، خبر يقين اوعى تشك فيه، اوعى ما تصدقنيش ان في ناس مكنوا امرأة من ان تحكمهم. فمن البداية علشان خبر غريب جدا متوقع ان سليمان يفزع منه بجانب طبعا عبادة الشمس، فبيقول له نبأ يقين انا متأكد منه لا تشك فيه ولا تستغربه، اني وجدت امرأة تملكه واوتيت من كل شيء. فسروها بقى المرة دي، انتم مش كل سؤال ما بتنسوا التفسير، واوتيت من كل شيء ايه؟ واوتيت من كل شيء، واوتيت من كل شيء، ها هي تفسير محدد، كلمة محددة، ها وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك، مش كل شيء مطلقة، لكن وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. المصيبة الكبرى بقى الشرك، وزين لهم، شوف الهدهد، وزين لهم الشيطان، الهدهد يفقه أن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة غير الله، وزيد لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، إلى قوله تبارك وتعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، برضو دليل على أنه ما يعرفش الغيب، لو كان سليمان يعلم الغيب لعلم أنه كان صادقا. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. كذلك حينما استمدت بنو رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين رجلا من أصحابه القراء رضي الله عنه، فغدروا بهم وقتلوهم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا، أي سألوا رسول الله المدد عليه الصلاة والسلام، مدد جيش، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كان كلهم يحفظون القرآن الكريم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رع وذكوان وعصية وبني لحيان. فهل الرسول عليه السلام كان يعلم الغيب كان يضحي بسبعين رجلا من حفاظ القرآن الكريم؟ وانزعاجه وتألمه الشديد حتى ظل يقلت هذه المدة ما هو إلا نتيجة حزنه الشديد على هذه الخسارة. فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما حصل ذلك، كان يعرف أنهم سوف يغدرون بهم ويفتلونهم. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تقول من زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن لا يعلم أحد من الخلق من علم الله إلا ما أعلمه الله إياه، سواء أكان ملكا أم نبيا أم رسولا. حتى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولم يكن يعرف إلا ما أعلمه الله تعالى، قل تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما علاقة هذه الجملة لما قبلها، ما قبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول ابن عاشور وعطفت جملة ولا يحيطون بشيء من علمه على جملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لأنها تكملة لمعناها كقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم يشير إليه قوله إيه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنتم لا تعلمون يشير إليه قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لبيان صفة الخالق تبارك وتعالى، أما قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو لبيان صفة المخلوق. قرن هذا مع ذاك علم الله مع عدم علم الناس ليتجلى كمال الخالق عز وجل ونقص المخلوق. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. إذن مجموع هاتين الآيتين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يدل على تفرده سبحانه وتعالى بالعلم الكامل المحيط بكل الكائنات دون من سواه عز وجل. وهذا فيه تقرير لما جاء في صدر الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو المستحق بأن ينفرد بالألوهية وبالعبودية. يقول الطبري إنما يعني بذلك أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلا، فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من وثن أو صنم؟ فكأن الله يقول أخلصوا العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها يعلمها فيخفى عليه صغيرها ولا كبيرها. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أي ملأ وأحاط به كرسيه. تلف المفسرون فمن قائل إنه جسم عظيم يسع السماوات والأرض، ومن قائل إنه السلطان والقدرة والملك، ومن قائل إنه العلم، ومن قائل إن المقصود تصوير عظمة الله وكبريائه. قال الرازي إن المعتمد هو الأول لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز، والله تعالى أعلم. القول الأول أنه جرم ومخلوق مخلوقات الله عظيم جدا. يقول الشوكاني الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة، وأخطأوا في ذلك خطأ بينا وغلطوا غلطا فاحشا. ثم قال الشوكاني والحق القول الأول، ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي، وإلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات. وسع كرسي السماوات والأرض أي السماوات والأرض صارت فيه، وأنه وسعها ولم يضق عنها لكونه بسيطا واسعا. ثبت في الحديث الشريف ما يدل على عظمة الكرسي، فقد روى الحافظ أبو بكر ابن مردوي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكرسي فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. طبعا هذا شيء يعني مدهش، أقول لو تفكرت فيه ذهلت العقول من الاندهاش والحيرة، لأن إحنا دهية السماء الدنيا لحد دلوقتي إحنا مش عارفين حدودها فين. يعني لو الإنسان اللي يقرأ ويتدبر في خلق الله تبارك وتعالى يعني حتى الآن سماء الدنيا مش عارفين بتنتهي فين. ده هي كل الكواكب، يقول الله سبحانه وتعالى إيه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، مش كده؟ وبعدين قال إيه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه في الدنيا، فالله أعلم فين اللي تنتهي السماء الدنيا. وبعدين بعد كده بقى سبع سماوات، فالسماوات السبع والأراضون السبع، وكل ده بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة صغيرة ملقاة في صحراء شاسعة. وبعدين كرسي بالنسبة للعرش أيضا كفضل تلك الفلاعة تلك الحس نفس النسبة، فهو شيء الحقيقة يعني مدهش وتحار له العقول. يقول الألباني رحمه الله تعالى والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم. لو سمحتم بلاش جرم، دي الناس تنطق كلمة جرم، جرم جرم من المعروف الجريمة أو الإثم، لكن جرم جسم يعني له وزن أو له كينونة، فانتقوها صح جرم جرم، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا. ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك والسلطان الواسع كما جاء في بعض التفاسير. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الكرسي هو العلم فهذا لا يصح إسناده إليه رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف. طيب، ما صلة هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض بما قبلها؟ هي في هذه الجزء من الآية تقرير لما تضمنته الجمل كلها، كل ما سبق من آية الكرسي. هي بتقرر هنا من عظمة الله تعالى وكبريائه وعلمه وقدرته، وبيان عظمة مخلوقاته. يعني إذا كانت هذه عظمة الكرسي الذي نوه الله بذكره هنا، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني معناها يوسعهم يضمهم وهو أكبر منهم كمان، بل بالعكس النسبة كنسبة الإيه؟ حلقة إلى فلاة شاسعة. لو أنت الصحراء الكبرى دي في أفريقيا مثلا رميت فيها حلقة دي كده، إيه النسبة بين الحلقة دي وبين هذه الصحراء؟ ها؟ وبعدين العرش بالنسبة للكرسي نفس النسبة، الكرسي صغير جدا بالنسبة إلى العرش. فطبعا الآيات من بداية الآية إلى هذا الموضع كلها لبيان عظمة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. استفراد في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، لأن هنا في تعظيم لمخلوق مخلوقات الله وهو الإيه؟ الكرسي، فما بالك بعظمة خالقه وهو الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الأمر كذلك، كيف يترك هذا الإله العظيم ويعبد غيره من المخلوقات؟ كيف يعرض الإنسان عن عبادة الله ثم يعبد غير الله عز وجل، أو يشرك معه غيره في هذه العبادة؟ هتلاحظوا، شوفوا حكمة الله في البداءة بقوله الله لا إله إلا هو، كل ما أتى بيثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده بالإيه؟ بالعبودية والألوهية. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يشق عليه. يقال آده الشيء يؤوده أودا وإيادا، وأود الأود هو الثقل، وهذا قول ابن عباس. ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله وليس عبئا عليه حفظ السماوات والأرض. يقول ابن كثير: أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ضميرهما يعود على السماوات والإيه؟ والأرض. ولم يتعرض عز وجل هنا لذكر ما في السماوات وما في الأرض، بخلاف ما كان في موضع آخر في الآية: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقال تعرض لذكر ما في السماوات وما في الأرض، أما هنا فلم يتعرض لذكر إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض، إنما تعرض فقط لذكر السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض. الجواب كما يقول أبو السعود: وإنما لم يتعرض لذكر ما فيهما لما أن حفظهما مستتبع لحفظه، ولا يؤوده حفظهما، لأن لو حفظت السماوات والأرض فمعنى ذلك حفظ من يعيش أو يتواجد فيهما، فبالتبع أيضا يدل على حفظ من في السماوات أو ما في السماوات وما في الأرض. أما صلة قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما بما قبله، فهي قد عطفت على إيه؟ وسع كرسي السماوات والأرض، ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لأنها من تكملتها، وفيها ضمير في التي قبلها، أي أن الذي أوجد هذه العوالم لا يعجز عن حفظها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض وما فيهما، فكيف يعبد غيره أو يشرك غيره معه في العبادة؟ إذن حتى هذه الجملة تؤكد ولا يؤوده حفظهما، تؤكد إيه؟ تقرير التوحيد الذي صدرت به الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما صفة إيه؟ سلبية، لأنها نفي، ولا يؤوده حفظهما. من المعلوم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، لكن أحيانا تذكر الصفة السلبية لكمال ضدها، فالنفي الموجود في هذه الجملة متضمن إثباتا، لأن حينما يقول ولا يؤذوا وحفظهما هذا ظاهر النفي، بس هو يرد به إيه؟ إثبات كمال قدرة الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام، تضمن هذا النفي إثبات كمال قدرته، فإنه مع حفظه السماوات والأرض لا يثقل ذلك عليه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب وهو العلي العظيم. العلي الرفيع فوق خلقه المتعالي عن الأشياء والأنداد، وقيل العلي بالملك والسلطنة. يقول شيخ الإسلام واسمه العلي يفسر بهذين المعنيين، يفسر العلي بأنه أعلى من غيره قدرا، أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة، فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم المقدرون، وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم. وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء، فلا شيء فوقه. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله العلي الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي لا يغلبه شيء، وهو العلي. فإذا علو القدر والجاه، علو والشأن، علو القهر والغلبة، أيضا علو الذات على مخلوقاته. طبعا هذا الوصف موجود كثير في القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. أما قوله العظيم وهو العلي العظيم، يعني الذي قد كمل في عظمته ذو العظمة الذي كل شيء دونه، فلا شيء أعظم منه عز وجل. وقال البغوي العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه، وقال البيضاوي العظيم أي المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه، وقال الجزائري العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. من ناحية الشكلية كان أنسب الإمام البيضاوي يستعمل عبارة الشيخ الجزائري، ثم نفس المعنى بس من ناحية الشكلية أفضل أن يقول كما قال الجزائري العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير، لكن أن يقول البيضاوي العظيم المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه، فأدق أن يقول الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. قال ابن كثير في تفسيره وهو العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. طبعا الآيات كثيرة جدا فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالعظيم، فسبح باسم ربك العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كذلك وصف الله عز وجل بالعلي العظيم معا اقترنا في سورة الشورى، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، هذا في أول سورة الشورى. طرف هذه الجملة وهو العلي العظيم معرفتان، وهو العلي العظيم هو معرفة لأنها ضمير، وهو العلي أيضا يعني ضمير، والعظيم خبر كان، هذا يفيد الحصر. فمعنى الجملة تفسير بقى وهو العلي العظيم أن نقول وهو وحده العلي العظيم، لأن هنا في حصر مبتدأ وخبر، يبقى لازم الحصر يبقى وهو وحده العلي العظيم، يعني العلو والعظمة فقط لله عز وجل، أو وهو العلي العظيم أي هو المتفرد بالعلو والمتفرد بالعظمة. إذن قوله وهو العلي العظيم جملة تتضمن معنيين، إثبات وصف العلو والعظمة لله تبارك وتعالى، ثانيهما نفي وصف العلو والعظمة عن غير الله تعالى، لأن ما أقول حصر يبقى لازم الحصر يثبتها لله وينفيها عمن سواه، إذن إثبات العلو والعظمة لله ونفي وصف العلو والعظمة عن غير الله تبارك وتعالى. فلا علي إلا الله ولا عظيم إلا الله تبارك وتعالى. والمراد بالعلي ذو العلو المطلق، أما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين، يعني ممكن الإنسان يوصف بعلو لكن علو مقيد، كما في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني أنتم الأعلون على الكفار لكن ليسوا أعلين مطلقا، لأن العلو المطلق هو لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أيضا العظيم مقصود بها ذو العظمة المطلقة. هذه الجملة من تمام ما ذكر قبلها، وهو العلي العظيم عطف على قوله ولا يؤده حفظهما، ثم قال وهو العلي العظيم لأن هذا من إتمام المعنى كما بينا. فهذا ما تيسر من استعراض هذا الكتاب المبارك، كتاب فضل آية الكرسي وتفسيرها للدكتور فضل إلهي. هذا آخر ما تيسر الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.